الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم إعانة الكافر أو المشرك على المسلم؟ الحمد لله، إذا كان هذا المسلم ليس بظالم، وإنما كانت إعانة الكافر على المسلم إعانة اعتداء وظلم وعدوان وقهر وتجني، فإن هذا مجانب لحقيقة الأخوة الإيمانية، وفيه موالاة لهذا الكافر على إخوانك المسلمين، فهذا لا يجوز. فيجب علينا أن نتبرأ من الكفار وأن نبغضهم وأن نعاديهم المعاداة المطلقة، وألا ننصرهم على إخواننا، فإن من نصر الكفار على إخوانه المؤمنين فإن كانت عن محبة قلبية لهؤلاء الكفار فلا يسلم هذا الرجل منا، فإني أخشى ألا يسلم هذا الرجل من الكفر والعياذ بالله. فإن من أحب الكافرين ووالاهم المحبة المطلقة والموالاة المطلقة فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فالواجب الحذر الشديد من ذلك. وأما إذا كان هذا المسلم ظالما أصلا لهذا الكافر، وكان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، فالواجب علينا أن ننصر هذا الكافر لا لأنه كافر، وإنما لإزالة الظلم عنه بسبب عهده وبسبب أنه مستأمن في بلادنا. فالمسلم لا يجوز له أن يظلم أحدا، لا مؤمنا ولا كافرا. فإذا تجنى بعض المسلمين على بعض المعاهدين أو المستأمنين أو أحد من أهل الذمة أو من بيننا وبين بلاده عهد ذمة وأمان، فالواجب على المسلمين أن ينصفوا هذا الكافر من هذا المسلم، وهذا هو عدل الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله عز وجل يحب العدل مع المؤلف والمخالف. فإذا يجب علينا أن نعدل وأن نخرج الحق من هذا المسلم ونسلمه للكافر، وهذا من عدل الإسلام الذي يأسر القلوب ويجعل الكفار يعتقدون أن هذا الدين هو أحسن دين وأصلح دين، فإنه دين يأمر بالعدل مع الموافقين والمخالفين ومع المؤمنين والكافرين. وأما إذا كان المسلم مظلوما وأنت أيها المسلم تعين هذا الكافر الظالم على أخيك المسلم، فإن كانت إعانة موالاة ومحبة قلبية فلا أظنك تسلم من الحكم عليك بالردة، إذا كانت هي الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة. فالواجب عليك الحذر من ذلك، وأن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وألا تعين عليه أحدا من الظلمة، لا كافرا ولا مسلما آخر، والله أعلم.